قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 29 إن شاء الله من دروس العقيدة، نحن نواصل به المسيرة مع الكفر بالطاغوت، حيث الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، والتي تناولنا نماذج منها متمثلة في عبادة الحجر والشجر والنار والبقر والنجم والشمس والقمر وصنوف من البشر. ومن البشر تناولنا عبادة النمرود وفرعون، ثم عبادة عزير وعيسى، أو فكرة البنوة، بنوة لله عز وجل. نموذج منها قول اليهود عزير ابن الله، قول النصارى المسيح ابن الله. وإلا ففكرة البنوة لله سيطرت على أذهان كثيرين من الناس، فهناك من زعم البنوة لمزدك مثلا، صاحب مذهب أو ديانة المزدكية وزرادشت، وهذا البوذا، وآخرون زعموا هذا الزعم أو زعم لهم. وكما قلت في الدرس الماضي، نحن نناقش القضية من حيث القضية ذاتها، بغض النظر عمن زعم لهم أنهم أبناء الله، فالقضية مرفوضة، ورأينا هذا واضحا في مثل قوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. في مثل قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. في مثل قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وفي مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقد بين ربنا عز وجل أن الأمر جد خطير، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويبدو أن فكرة الولدية لله خرجت من حيز البشر إلى حيز الملائكة والجن أيضا، فرأينا من عبادة الطاغوت من زعم أن لله عز وجل أولادا من الجن أو من الملائكة. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وإفكهم هذا في زعمهم أن الملائكة بنات الله، فزعموا هذا الزعم، زعموا أن الملائكة إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. ضلالات، بعضها مترتب على بعض كظلمات بعضها فوق بعض. الزعم بأن لله ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واضح جدا في هذا السياق أنه خاص بالملائكة، على عكس آيات سورة مريم عامة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، في كل من زعم هذا الزعم الباطل الكافر. لكن آيات سورة الأنبياء في زعمهم بأن الملائكة أبناء الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وكلمة ولدا هنا تعني الذكر والأنثى، لأنهم لم يزعموا أن الملائكة أولاد ذكور، بل زعموا أنهم إناث. وكلمة الولد كما هو معروف في لغة العرب والتي نزل بها القرآن يراد بها الذكر والأنثى. فهنا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحان، منزه عن الولد وعن الوالد وعن الزوجة، منزه عن النقص، منزه عن الاحتياج، منزه عن الشبيه والند والنظير والمثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فكيف يكون له ولد وعلى نحو ما أسلفنا في عموم القضية قبل أن نخصصها بالكلام عن الملائكة أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ ولماذا قالوا عن الملائكة إنهم بنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ هم زعموا هذا الزعم، فبأي دليل وماذا يملكون من البرهان وماذا معهم من البينة؟ أشهدوا خلقهم؟ هذا هو الرد البليغ الوجيز، كلام موجز ومعجز. أشهدوا خلقهم؟ أنتم تزعمون أن الملائكة بنات الله، يحق لكم أن تقولوا هذا لو شهدتم الملائكة أو شهدتم خلق الملائكة. أشهدوا خلقهم؟ هل يستطيع أحد أن يقول نعم شاهدت؟ ما يستطيع أن يقول لا شاهد خلق الملائكة ولا حتى شاهد الملائكة، لأنه لو رأى الإنسان الملك على صورته الحقيقية لصعق في التو واللحظة وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ثم لا ينظرون، لمجرد ما يروا الملك على صورته الملائكية الكل يصعق، لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولا إمهال لحظة واحدة. فكان البديل أن ينزل الملك في صورة بشر، إذا نزل كسفير من الله عز وجل لأنبيائه ورسله، أو نزل اختبارا أو نزل ابتلاء أو نزل للعذاب، سفير مثل سيدنا جبريل عليه السلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي، في صورة أعرابي معروف أو غير معروف. الملائكة لما نزلوا في صورة ضيوف على سيدنا إبراهيم وذهبوا لإنزال العذاب بقوم لوط، الملائكة الذين جاءوا في صورة أناس لاختبار النفر من بني إسرائيل الأبرص والأعمى والأقرع، هكذا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لازم ينزل في صورة رجل بشر وإن لم تتحقق فيه كل خصال البشرية. ما هو معنى إنه صار بشرا في صورة بشرية إنه يأكل ويشرب؟ لا، بدليل سيدنا إبراهيم قدم لهم الطعام فلم يأكله، وإن كانوا في صورة بشر. فإذا كنا لا نستطيع أن نرى الملك، فمن من الخليقة يجرؤ ويقول أنا كنت مع الله ساعة خلق الملائكة؟ أشهدوا خلقهم؟ والله عز وجل قال في القضية على عمومها ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالقرآن يرد على أصحاب هذا الإفك الذين قالوا الملائكة بنات الله بأنه يقول لهم كيف شهدتم هذا؟ لماذا قلتم هم بنات الله أو حتى أبناء الله؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والمعنى من شاهد فليشهد، وأن الشهادة لا بد أن تكون مبنية على رؤية، إلا أن يكون على مذهب شاهد ما شافش حاجة ده موضوع ثاني، لأنه في ناس ماشي على هذا المذهب شاهد ما شافش حاجة من غير ما نسمي حد. لا، المسألة من شاهد فليشهد. أشاهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. الضلالة الثانية المبنية على الضلالة الأولى إنه اعتقدوا أن الملائكة بنات الله، وما داموا بنات لله فهم من جنس الإله يعبدون، وما دام الله عز وجل لم يجبرهم أو لم يمنعهم من العبادة هذه جبرا أو قهرا أو قسرا، إذن هذه مشيئة الله. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. أسس الفكر الجبري، وهذه كانت مشهورة في المشركين أنهم يشركون وينسبون الأمر إلى الله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ولا حرمنا من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ومعناه لو شاء إجباركم لصار الخلق جميعا كالملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آية الأنعام وفي آية النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فهنا من ضلال المشركين، زعموا أن الملائكة بنات الله ثم عبدوهم من دون الله ونسبوا هذه العبادة لله بقولهم لو شاء الله ما أشركنا، أو في هذه الآية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. يرد القرآن ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. الخرص والظن والكذب والتخمين. ونفس المعنى أو في مزاعم المشركين لما كانوا يطوفون بالبيت عراة، إيه العلة أو الحجة؟ إزاي نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيها؟ خلاص بلاش ثياب عصيتم الله فيها، هاتوا ثياب جديدة. لا، يطوفوا عراة بس ما كانوش عاملين اختلاط زي اللي عندنا في الشواطئ وفي الشوارع في المواصلات، إنما الرجال يطوفوا بالنهار والنساء يطوفن بالليل، وبرضو عراة بس يعني يثبل عليهم الليل ستره، والواحدة الحيية تحط يديها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. حياة، حياة مطلوب برضه. يوم يقولوا الكلام ده انتوا جبتوه منين ولا؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. طب وجدنا عليها آباءنا ماشي، إنما والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أعود فأجد من ضلالات الخلق وتسفل البشر عبادة الملائكة بمثل ما ذكر في هذه الآيات التي نحن نتناولها. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وآية الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحان بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الذي لا يسبق الله بالقول ولا يقدم بين يدي الله ولا يخالف أمر الله ويمتثل أمر الله ويعمل بأمر الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بخلاف بقية الصفات المذكورة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخر ما جاء في صفات الملائكة في القرآن الكريم. هل مثل هؤلاء فيهم من يدعي أنه إله أو ابن إله؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومش هيكون الكلام من وراء ربنا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. المسألة مش إنه واحد فيهم يتجرأ ويقول أنا ابن الله، ده لا يتجرأ أن يشفع لإنسان إلا أن يأذن الله ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويوم ما يتجرأ واحد منهم ويقول أي حاجة ويسمع التهديد، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهم الذين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف يتجرأ واحد منهم ويقول هذا مع أنهم في غاية العظمة في الخلق؟ فالله عز وجل خلقهم من نور ومنحهم من القوة والقدرة والعمر الطويل، وأعطاهم ميزات وخصائص وصفات وأنوار وجمال وجلال وكمال ملائكي، ومع ذلك قال عنهم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن الزعم بأن الملائكة بنات الله زعم باطل ولا دليل عليه. ومن شاهد فليشهد أشاهد خلقهم، وده ملخص القضية أشاهد خلقهم. وتجدون القرآن العظيم لم يستفض في هذه القضية لعدم استفاضة هذا الزعم بين الناس، يعني كأن كل قضية لها حجمها. لما كان هذا الزعم ليس كثيرا في الناس تناولته الآيات التي أشرنا إليها. لما لم يكن زعم عزير بأنه ابن الله كثيرا في الناس تناولته آية جزء من آية في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله. لكن الآيات اللي تناولت بنوة عيسى على قدر ما روج لهذا الكفر وانتشر، يوم الآيات جاءت ترد وتبين وتدحض الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وبنفس القدر تقريبا في عبادة الملائكة والتي انتشرت عند من عرفوا باسم الصابئين، لأن الصابئين كانوا يعبدون الكواكب حينا ويعبدون الملائكة حينا، ولهم عبادات أخرى بخلاف هذه هم لها عابدون وأعمال هم لها عاملون. ولسنا بصدد الكلام عن الصابئة، إنما ممن عرفوا بعبادة الملائكة كان هذا الدين المسمى بدين الصابئة، واسمهم الصابئون. والقرآن الكريم تحدث عنهم مرة باسمهم ومرة بصفتهم، أو مرتين بصفتهم. سمعتم في صلاة العشاء في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فتجد الصابئين جاءت منصوبة على أنها اسم إن في آية البقرة والحج، معروف مدام إن يبقى اسم إن منصوب. فلما تيجي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، المعطوف على المنصوب منصوب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا مش، إنما آية المائدة قالت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون مرفوعة. طب ما المرفوع على المنصوب منصوب، وما الذي جت مرفوع عليه؟ المعطوف على المنصوب منصوب. لكن طب ما انت في حاجة في اللغة العربية اسمها الاستئناف، والصابئون كذلك، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كذلك مثل الذين آمنوا والذين هادوا. ما في دين نزل من السماء بهذه العبادات التي عليها الصابئة. في اللغة العربية تجد واو الاستئناف غير واو العطف، تجد ما يسمى بالاستئناف فترفعه، والصابئون كذلك، وتجد ما يستأهل الاختصاص فتنصبه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. والموفون بألش والصابرون، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال العلماء: نصبت على الاختصاص، أي وأخص الصابرين بالذكر. هذا نموذج مثل. ستجد في الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. السياق في الإعراب يقتضي وكلمة الله هي العليا، ما هي أشكد وكلمة الله هي العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. لو هتعرب الواو واو العطف يبقى وكلمة الله هي العليا، لا ده الآية بتقول وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وبعدين كلام جديد جملة مستقلة اسمية وكلمة الله هي العليا، على انه مش لسه هيجعلها زي وجعل كلمة الذين كفروا السفلى والجعل يكون او لا يكون، لا لدي قضية ثابتة كلية فتنال الاستقلالية وتأخذ الرفع على انها جملة مستقلة كأنها مستأنفة وكلمة الله هي العليا، فجاية كده اللغة تحتمل هذا، بل العظمة والبلاغة في هذا. كما لو قرأت في نعيم أهل الجنة في سورة الواقع سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. الله، ما هو وهي وعطفه المفروض المعطوف على المجرور مجرور، لا بقى بعد لحم طير وفاكهة عاوز يقول لك وحور، وحط الحور من جنس لحم الطير والفاكهة، ده ايه الهزوء بتاع الحور ده؟ ده يبقى الحور دولة ولا حاجة، بقى الحور يبقوا زي لحم الطير والفاكهة، لا دي حاجة سبيشيال سبيشيال بالانجليزي يا عزيزي، دي حاجة خاصة، دي ما تنفعش تتحط جنب لحم طير وجنب الفاكهة زي ما هماش دول على المائدة، دي وحور عين. يبقى موجود زي كده في القرآن ولا لا؟ شوف أنا سرحت بيك واستطردت، ومع ذلك الصابئون ده كما لو قرأت سورة المؤمنون، المفروض سورة المؤمنين مضاف ومضاف إليه، الآية دي في سورة يا مولانا في سورة المؤمنون، الله طب وفي سورة المؤمنون تمشي إعرابيا تمشي؟ ما تمشيش، دي في سورة المؤمنين بالإعراب، لما تحب تعرفها يبقى بتقول في سورة المؤمنين، قل صفات المؤمنين في سورة المؤمنين، إنما احنا بنقول في سورة المؤمنون، الشيخ قرأ بنا بسورة المؤمنون وختم سورة المؤمنون، لا ركع عند نص سورة المؤمنون، ليه؟ باعتبار ان السورة اسمها ايه؟ المؤمنون، فمش لسه هشكلها، فلما يبقى اسمهم الصابئون يبقى مررت بالصابئون وان الصابئون لان اسمهم الصابئون، كما لو قلت قرأت سورة المؤمنون فهمت دي اختي دي، ومع ذلك إن لم تسمهم الصابئون على إنه ده القالب بتاعهم اسمهم كده الصابئون، يبقى عندك والصابئون كذلك، وعندك الأنماذج اللي ضربتها لك في القرآن الكريم على إنه مش شرط تكون الواو دائما وأبدا للعطف، يمكن أن تأتي الاستئناف ويمكن تغير الحكم على التخصيص أو الاختصاص، والصابرين في البأساء والضراء بعد والموفون يبقى وأخص الصابرين، وبتقول نحن مسلمون تبقى مبتدأ وخبر، وتقول نحن المسلمين يبقى على الاختصار نحن المبتدأ، وبعدين بتقول المسلمين على الاختصار ولسه هتدور على الخبر، نحن المسلمين مالنا ربنا يصلح حالنا، إنما في فرق ما بين نحن مسلمون، هذه مبتدا خبر، إنما نحن المسلمين يبقى بنخص المسلمين. كما تقول في النداء يا مسلمون وتقول يا مسلمين، وكلاهما صحيح. دي حتة كده بس عشان الواد اللي اسمه بطرس كان جابها في الكلام اللي بيقوله، ولا حدش عاوز يرد عليه، او ما يعني احنا كمان ما عدناش باين نقدر نرد ولا ايه. وبعد ما كان يقولوا عليه مشلوح بقى يقول لك طب وماله ما يقول، ما انتوا بتقولوا كمان. طيب ماشي يا شكوكو. يبقى من بين الاشياء عبادة الملائكة، وانتهينا منها، خدت حجمها. ومثلها في الإفك وعبادة الطاغوت عبادة الجن. الجن برضو بدأت بصورة بسيطة جدا. الجن عدو لا يرى، بالذات جنس الشياطين منهم، يعني لو لم نجعل الجن جميعا أعداء فالشياطين أعداء. وربنا قال عنهم إنه يراكم، اللي هو إبليس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو جن لا يرى. وبما إنه لا يرى ففي ناس بتخاف. صحيح هو لا يرى بس ممكن يعمل حاجات كده، يعني شويه معاكسات، ويجوا للناس اللي هم ما بيحاولوش يتحصنوا او ما عندهمش دين اصلا او ايمان، فكانوا بعكس المشركين. زي ايه يعني؟ كان لما المشركون في اسفارهم ينزلوا واديا من الوديان لازم ياخذوا الطريق على مراحل، هم راكبين طياره بياخذوا الطريق على مراحل. فإذا نزل واديا أغلب الأماكن الصحراوية والفضاء والحشوش والأسواق محتضرة، يعني تحضرها الشياطين ويسكنها الجن. ولذلك إذا نزلت أي مكان أو نزلت واديا أو أي مكان في سفرك في حلك وترحالك، أنت مطالب تتحصن، وقبل ما تنزل المكان تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنك إذا نزلت مكانا وفيه من الجن ما فيه ومن الشياطين ما فيه فإنه لا يضرك بإذن الله. تقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وعلمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقولها في أذكار الصباح والمساء عشان تبقى نوع من التحصين. وجيت تدخل مكان مظلم، مكان موحش، مكان فاضي، مكان فيه صرف صحي، أي حاجة من هذا القبيل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مقابر، قبل ما تلاقي نفسك جسمك بيرعش، وساعة ما ترتعش وتخاف يبقى عليك السلام، يعني معناه لبسك عفريت. ويجوا يقروا عليه ويقول اه ده انا مسكته في المقابر، ده انا مسكته وهو راح الغيط بالليل وشاف خيال خاف رحت انا ماسكه، وكل الحاجات دي. فكان ده بيحصل مع المشركين، هم ونايمين يلاقوا حاجات كده حواليهم زي كابوس، زي شيطان قاعد يلعب، يلعب في رجليه، يلعب في ايديه، يقوم مفزوع مش عارف ايه. طب دول ما عندهمش دين عشان يقوم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او يقوم يكبر، او يقوم يقرا ايه الكرسي، ما عندهوش الكلام. فيحكوا البعض، يقول له انت شفت حد لعب في رجليك؟ يقول له وانت مش عارف لعب في ايه؟ اه. يقوم بعد كده لما ينزلوا مكانا أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاره، يعني الكبير يحوش عننا الصغيرين. ما هم يعني هم فيش دين، ما فيش توحيد. أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغار، وفهمين الكبير كبير والصغار صغير. يقوم الكبير يطنش، ما يسألش فيه، يسيب العيال تلعب اللي هي فيها. نزل قول الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن عملوا لهم إيه؟ فزادوهم رهقا. هذه البداية. الحكاية دي تطورت فجعلتهم يعبدون الجن، وجاءت العبادة على طريقة الوسيلة. يا جن يا شمشو يا بتاع ده شمهوريش والحاجات اللي بيقولوا عليها دي، عاوزوا الاشطر رجيم، وزي الحاجات اللي انا قريتها في الاوراد بتاعت الطرق، كرددن كرددن دهن دهن بها بهيات الا مقفنجل الا من فنطلن فهطهطيل وفهطهطيل قهطهطيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لا اتخيل الا انها اسماء شياطين وداخله في الاوراد ومشي الحال. حد فاهم حاجه؟ حدش بيسأل. فيقوم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. وصلت المسألة بعد كده إلى توسل واستعانة، ودخلت في بعض أطوار العبادة، واللي هي قال الله عز وجل فيها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال المفسرون نزلت في من كانوا يعبدون من الجن، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون. المشركون دول بيعملوا ايه؟ يبتغون الى ربهم الوسيل بمين؟ بالجن. زي ما احنا بنبتغي الوسيلة بالاولياء كده، يا رب عشان خاطر سيدي البدوي وخاطر سيدي العدوي وخاطر سيدنا الحسين وآل البيت كلهم كمان. هم كانوا يعملوا حاجات زي دي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ربنا بيقول لهم أيهم أقرب، ربنا ولا الجن؟ الله أقرب أم الجن؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. يبقى ما كانش في داعي تروح للجن. وبعدين الجن دول كمان أسلموا، لذلك بقية الآية بتحكي حالهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني الجن أسلموا لله وصاروا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. ومع ذلك لا يزال المشركون يعبدون الجن. فربنا بيقول لهم أنتم تعبدوا الجن والجن أسلموا لله رب العالمين وبيعبدوا رب العالمين، وأنتم بتخافوا الجن والجن يخافون من عذاب رب العالمين. ودي اللي حكتها آيات في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وتحكيها سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. السورة وهتلاقي في طياتها وأنا منا المؤمنون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهتلاقي فيها وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الجن دول لما كانت هكذا البدايات مع المشركين وصل بهم الحال أن يعبدوهم من دون الله ويجعلوهم شركاء لله، فوصلوا بقى للكفر الأكبر، الطاغوتية بكل صورها. فربنا رد عليهم في سورة الأنعام تقرأ: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. بس عاوز تكمل الآية: وخرقوا له بنين وبنات لغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. لكن الشاهد كلمة واحدة، رد على المعتقد الفاسد: وجعلوا لله شركاء الجن. يبقى اعتبروا الجن ايه؟ شركاء لله. ربنا بيقول لهم وخلقهم. من امتى يبقى المخلوق شريك الخالق؟ ادي الرد: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. بقى يبقوا مخلوقين وفي نفس الوقت شركاء. ايه ده؟ شوف العظمة في الرد والإيجاز. والقضية ما خدتش أكبر من هذا الحج، لأن هي ما كانتش كبيرة أصلا أو منتشرة بانتشار الشرك الآخر كشرك عبادة الأصنام أو شرك بنوة عيسى وهكذا. يقوم يعطيها هذا الحج ويرد في كلمة زي ما رد على عبادة الملائكة: أشاهدوا خلقهم. لما بتقولوا دول بنات، أشاهدوا خلقهم، هنا بتقولوا دول مشركين. وخلقهم إزاي ما خلقهم ويبقوا مشركين؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا. شوف بقى كلمة خرقوا لتحمل في طياتها الإفك والخرص والظن والتخريف. وخرقوا له بنين وبنات. بنين من الجن، لما قالوا في آية الصفات: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذه برضو آية مذكورة في القضية ما ننسهاش: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. وخرقوا له بنين من الجن وبنين من البشر، عزير، عيسى، غيرهم، وبنات كزعمهم أن الملائكة بنات الله. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه، التقديس كله والتنزيه والعظمة، سبحانه وتعالى عما يصفون. وترد الآيات على كل المزاعم في البنوة: بنين أو بنات، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، وبعدين لي أولاد، وخلق كل شيء، هم من ضمن الخلق، وخلق كل شيء، ومش محتاج أولاد، سبحانه هو الغني، آية يونس، غني عن الأولاد، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والكل مجمع على أنه ليس له صاحبة. سبحان الله، ما في حد من المشركين قال لله زوجة، لكن اللي يقول إنه ليه ولد، طب يجي الولد إزاي من غير زوجة؟ هيجي بطريق غير شرعي؟ ايه ده؟ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. إنما كل اللي زعمتموهم أولادا لله وديتوهم صفة الولدية وبالتالي صفة الألوهية أدركوهم الناس وشفوهم وقعدوا معاهم وكلوا معاهم وشربوا معاهم وأتوا بلازم ذلك. ربنا طول عمره ما استغفر الله استغفر الله عاوز أقول ربنا يأكل ويشرب زي الراجل اللي بيقول للتاني بيقول ينفع ربنا يكون مشخة ايه ده؟ كيف ذلك؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. جن إيه اللي يبقوا أبناء لله؟ وملائكة إيه اللي يكونوا بنات لله؟ ومين اللي ينفع يكون ابن لله؟ وفينه عشان نعبده؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهكذا عباد الله نجد في سلسلة الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة تلك المعبودات كنماذج لا أزعم الحصرة إنما هي أمثلة عبادة حجر شجر نار بقر نجم شمس قمر نمرود فرعون عزير عيسى جن ملك دي نماذج ونماذج مشهور وغيرها كثير غيرها كثير. لماذا؟ لأنك لو نزلت مثلا إلى الهند ستجد أربابا لا تعد ولا تحصى. ما يخطر لك على بال وما لا يخطر لك على بال. يعني في ناس جعلوا من صفات الإله كل صفة جعلوا لها رمزا بمرور الزمن الرمز ده بقى إله. شوف صفات ربنا قد ايه. فهو عاوز يمثل مثلا صفة الرحمة عند الله فيمثل هذه الصفة صفة الرحمة أو صفة الحنان بأنه يرسم امرأة في صورة أم وبتحن على رضيعها وعاوز يقول إنه ربنا أرحم على عباده من الوالدة بولده. تمر الأيام تتنسي الصفة وتبقى الأم دي بوليدها هي الإله اللي يعبد. عاوز يمثل قدرة ربنا بس بصورة محسوسة إن ربنا قادر ولا يعجزه شيء وإنه له نعم كثيرة وأيادي عظيمة على الخلق. فيعمل تمثال ويعمل له أيادي كثيرة تلاقي الإيدين طالعة من كل ناحية من التمثال. هكذا يتخيلون إنه دي الأيادي والنعم والقدرة. وبعدين الناس ينسوا إنه دي صفة من صفات الله جسمت وبقى ذا الإله صاحب الأيدي الكثيرة بقى إله حاجة غير كده. عاوزين يقولوا ربنا سبحانه وتعالى حكيم فلما يحبوا يصوروا حكمة ربنا عاوزين يصوروه بأنه ليه رأس ليه حكمة عقل كبير قوي يتخيلوها بالبشرية فيصوروا له رأس كبير بعدون لا ده ما يكفهوش رأس واحدة، ده نعمل له رؤوس كتيرة، أو يبقى له رأسان أو أكثر، ويبقى إيه يجي الناس يقول لك ده الرب له رأسان، ويتنسي إن الرب ويبقى هو ده الإله وهكذا. ده كله موجود في الهند. 33 مليون إله بتعبد في الهند، ومنها بل أعظمها البقرة زي ما قلت لك قبل كده. إنما في حاجات تانية زي مثلا عضو التلقيح، عضو الذكور عند الرجل بيعبد على إنه إله، وعضو التأنيث عند المرأة بيعبد على إنه إله. وتسألهم يا جماعة يعني دي حاجة تعبد؟ يقول لك هو ده السر في الخلق، فيصوروا عضو الذكورة على إنه إله، هو ده اللي بيخلق، ويبركوه بوضع اللبن عليه وحاجات. أنا بقول في درس من دروس بقى البقرة تعبد على إنها إله، إذا كان الفار بيعبد، بيعبدوا الفأر هناك برضو في نفس المنطقة، الفأر بالهمزة يعني يعبدون الفأرة، فأرة وبقرة وعضو الذكورة وعضو التأنيث. طبعا تسفل بشري كأنه لا حدود له، وأنت تحمد الله على نعمة التوحيد. يوم بعد ذكر هذه النماذج بأصل إلى نهاية المطاف في الكلام عن الكفر بالطاغوت، هو طبعا في نماذج أخرى كالتي أشرت إليها، في أشياء أنا شفتها بعيني وأنا في بنغلاديش ما تتحكيش، لأنك أنت تقول إزاي العقل البشري يتسفل فيعبد مثلا شوية طين، يقعد الولد يلعب يعمل منهم عروسة ويعمل حواليها دايرة ويبقى ده الإله اللي يعبد، مش الولد الصغير بيعمل كده زي ما العيال عندنا في الريف، لا ده الكبار. وده إيه اللي في الأرض يا جماعة اللي احنا هندوس عليه؟ ده إله بيعبد، إله عروسة من طين، إله يعبد. طيب ويعبدوها ازاي؟ يصوتوا كده، ايه ده ابره عايده هنا اهو، هو دي العباد. طبعا زي ما قلت مساله استيعاب المعبودات الباطله مساله صعبه، لكن لا تزال موجوده. احنا عاوزين في دروس العقيده، ولأنها عقيدة ومش هنتوسع فيها عشان ما تبقاش مقارنة أديان، نقول أيا كانت الآلهة اللي بتعبد النماذج، ينفع عبادة آلهة متعددة كأن يكونوا مثلا بلاش نقول 33 مليون ولا مليون ولا ألف ولا مية ولا عشر، كأن يكونوا ثلاث أو كأن يكونوا اثنين. القرآن الكريم قال ولا تقولوا ثلاثة، وقال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ولا تقولوا ثلاثة ردا على أصحاب التثليث، سواء كان التثليث ده موجود عند النصارى أب وابن وروح قدس إله واحد أمين، أو كان التثليث عند قدماء المصريين إزيس وأوزوريس وحوريس، أو كان موجود عند الديانة الهندوسية البرهمية ثلاثة آلهة في إله واحد، فشنو مش فاهم وفيسة وحاجات كده يعني ناس أنا أسميهم، لكن ثلاثة برضو. فبيجوا ثلاثة ازاي يعني؟ ومن الحاجات الغريبة انه في الاخر الثلاثة يطلعوا واحد. طب لو ثلاثة هو معروفين، زي ما في الهندوسية اله للحرب واله للخلق وإله للرحمة، ثلاثة. لما ثلاثة في واحد ويطلعوا بقدرة قادر بواحد. فلسفة عجيبة موجودة في النصرانية، منقولة عن قدماء المصريين من ناحية، ومنقولة عن أديان الهند من ناحية. ما هياش يعني دين نزل به سيدنا عيسى من السماء. وحكاية الفلسفات الغريبة اللي بتتقال في التثليث، ان واحد زي الصباع، اهو ده صباع اصبع، ولكن في ثلاث عقل وفي الاخير اصبع واحد. يا سلام، صحيح، امال احنا مش قادرين نستوعب ليه؟ ما هو اصبع ثلاث عقل في الاخر اصبع واحد، بس كل حاجة فيه ثلاثة. طب في سؤال، ده يعني بسيط ولا مركب؟ مركب. مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. كيف تشبه الخالق بالمخلوق والصمد بالمركب؟ دي حاجة. بتقول لي ده اصبع واحد وفي ثلاث عقل، انت مش شايف انه في ضفر كمان يبقوا اربعة، ولي جلد يبقوا خمسة، وفي لحم يبقوا ستة، وراها عظم يبقوا سبعة، وشوية عروق خليهم ثمانية، والدم اللي بيجري فيه ادي تسعة، والأنسجة اللي جواه أدي عشرة، وكرات الدم البيضة وكرات الدم الحمراء. مين قال لك إنه ده ثلاثة؟ ده 300، ده 3000، ده 3 ملايين، ده 300 مليون. لما تحب بس تقدر تعد الخلايا والأنسجة داخل الصباع. ليه تفلسف على إنه ثلاثة في واحد بواحد؟ والشمس، هل الشمس حجم وحرارة ونور والثلاثة واحد؟ وما تقدرش تقول على الحرارة لوحدها شمس، وما تقدرش تقول على النور وحده شمس. شوف الثلاثة واحد، فلسفة التفليل. لكن فاتهم يقولوا ممكن قرص الشمس يشكو من حرارة الشمس، أو أن حرارة الشمس قتلت نور الشمس. حد يسمع كده؟ أو حد قال لنا ثلث الشمس حرارة وثلث الشمس نور؟ محدش قال كده. إنما دي صفات للشمس، ان الشمس دي لها جرم ولها نور ولها حرارة. هي برضو زي ما لها نور هي كمان بيحدث لها خسوف، فما بيبقاش فيها نور، خسوف جزئي وخسوف كلي. وبعدين لها جريان ولها دوران، وجريان مع الارض، وجريان مع المجرة، وجريانها مع المجرة مع مجموعة المجرات في السديم، والسديم في الكدس، وكل في فلك يسبحون. وبعدين ده ليها مركز وليها ظاهر وليها شعاع، ولما خسفت الشمس قدروا يدركوا الشعاع اللي خارج من الشمس، غير للقرص اللي انت بتشوفه مستنير ومستدير. وبعدين درجة الحرارة في قلب الشمس غير على سطحها غير الحرارة اللي بتصل إليك، وبعدين زائد الوقود الذاتي الأيدروجين، ولما يتحول إلى غاز الهليوم الله ما بقتش ثلاثة. ايه اللي خلى كل حاجة تتفلسف ثلاثة؟ انتوا مش قادرين تفهموا ليه يقولوا كده. يقول لك ده المسألة عم ابراهيم في البيت العيال بيقولوا له يا بابا، وفي المدرسة الاولاد بيقولوا له يا معلم، وراح البحر يصطاد سمك لقى واحد بيغرق قلع هدومه وانقذه هتفوا يحيى المنقذ يحيى المنقذ. فايهم عم ابراهيم، الأب أم المعلم أم المنقذ؟ كلهم عم إبراهيم. وبالتالي أنت تقول آه ده أنا مش فاهم، ده هنا في برطوشة. عم إبراهيم دي صفات عم إبراهيم، مش ثلاث أشخاص. ده عم إبراهيم في البيت بابا، وفي المدرسة معلم، وفي البحر منقذ، بس مش ثلاثة. ما هو عم إبراهيم في البيت قبل ما يكون بابا هو زوج، ولا هيخلف ويبقى بابا من غير ما يبقى زوج؟ وقبل ما يكون زوج كان ولد وله والدان، راح يتجوز بقى زوج، خلف بقى والد، جوز عياله بقى جد. فعم إبراهيم في البيت ابن لأبويه وزوج لزوجة وأب لأولاد وجد لأحفاد. ممكن أكون أنا كده وأنت كده وأي حد فينا كده، ده لسه كله في البيت، ده غير أنه في البيت بياكل وبيشرب وبينام وبيذاكر، كل ده في البيت. راح المدرسة بقى معلم، اترقى بقى ناظر، ان كانتش مدرسة وبقت جامعة يبقى اسمه دكتور في المحاضرة، ومثلا وكيل الكلية او عميد الكلية برضو في الكلية. جاء وقت الصلاة صلى بالناس بقى امام، جاء يوم جمعة خطب بقى خطيب، برضو كل ده في الكلية، ما بقاش حاجة واحدة. لغاية لما راح يتفسح وراح البحر، ركب السيارة بقى سائق، راح يتفسح بقى نزهي، راح يصطاد بقى صياد، راح ياكل ويشرب مع الأسرة المحترمة بقى صفات تانية. الحي يا عم فلان في عيل بيغرق أنقذه بقى منقذ. ليه كل حاجة بقى الثلاثة؟ ده احنا عندنا بدل الثلاثة 300 صفات، صفات تتعدد، لكن الصفات حاجة والأشخاص حاجة تانية. عم إبراهيم ده اللي في البيت زي ما قلنا، وفي المدرسة أو الجامعة، بلاش عم إبراهيم، ما تخليه عم عمر. عم عمر اللي في البيت زوج وأب وابن وجد. أنا كده زوج لي زوج، وأب لي أولاد، وجد لي أحفاد، وابني لأن أمي عايشة، يبقى كل ده في البيت. ولما بروح الكلية ببقى كذا حاجة برضه، في المحاضرة أستاذ، بس ماليش مناصب مش عاوزين يدوني إن شاء الله مع النوم. إنما ممكن أبقى عميد، ممكن أبقى وكيل، ممكن أبقى رئيس جامعة، كل ده انا في الكل بلاي. لكن في امامه وفي فتوى وفي كذا وفي كذا. الله، عاوز اقول انا عمر بروح الزي بالجامعه بالزي الازهري، وبعدين في الجامع اتخفف من الزي الازهري والبس قميص. وجاء يوم من الايام علي كنت عسكري في الجيش لابس البدله الكاكي، والبس البدلة أنا وفي الوحدة وأطلع أوصل لغاية الجامع أخلع البدلة العسكرية وأروح لابس الزي بتاعي جلابية وعباية وطاقية عشان أطلع المنبر أخطب الجمعة وأنا في الجيش. حدش قال ما سمعتوش يا جماعة إيه؟ محدش سمع برضو إيه؟ مش عمر العسكري جه لقى عمر الأزهري واقف على المنبر ما عجبهوش الحال طخه فوقع مع المنبر مات الله يرحمه. شفتوه؟ حد يصدق؟ حد يصدق ان عمر وهو لابس الزي العسكري ضرب عمر لابس الزي الازهري؟ طب ما عمر هو عمر، بس عمر مر بزي عسكري ومر بزي ازهري، طب وليه عمر ضرب عمر او عمر قتل عمر؟ عشان عمر زعلان من عمر، فعمر قتل عمر عشان عمر يرضي عمر. وتلك خلاصة المسيحية كما قال أحد علماء الفرنجة، خلاصة المسيحية أن الله قتل الله لإرضاء الله. أنتقل بك من التفليس إلى أقل الجمع، وأقل الجمع اثنان، إنه يبقى عندنا إلهان. ربنا بيقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فهي يا فرهبو إله واحد، ينفعوش يكون اثنين يا رب؟ أقل الجمع يعني. طب ينفع المركب اللي فيها رئيسين؟ مش المثل المصري بيقول المركب اللي فيها رئيسين ايه؟ تغرق. طب ينفع بلدنا يبقى فيها رئيسين؟ طب ما بلاش تخشوا في العميق، خلينا في المركب. بلاش المركب وبلاش البلد. هو القرآن بيقول لنا وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين، وبيقول لنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني ايه؟ يعني لما تيجي كده تحسبها وجود إلهين على سبيل الافتراض الجدلي، عاوزين يعني طب ايه يعني كون كبير زي ده؟ ايه يعني لما يكون في إلهين او ثلاثة؟ خلينا في اثنين اقل الجمع. الإله شأنه أنه قوي قادر، له كلمة، له إرادة، له نفوذ، غير كده ما يبقاش إله. دي بعض صفاته. فالإله القوي القادر طلع له إله تاني، الإله شأنه دائما التوحيد، فبيقول لا إله إلا أنا. مش ربنا بيقول كده برضو في القرآن؟ فاستمع لما يوحى في قصة سيدنا موسى، إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. فشأن الإله يقول كده لا إله إلا أنا. ايه موقف الاله الثاني؟ ناخدها كده حته حته. الاله الثاني سامع الاله الاولاني بيقول لا اله الا انا، طب هو عشان يبقى اله ما يسكتش، ده لازم يقول، لازم يعمل حاجه. قال لك لا، ده هو اصلا ما سمعش. ده هنجيبها من الاول كده، ما سمعش. هل ينفع يكون إله ما يسمعش؟ إزاي يسمع دعوات المظلومين الكتير قوي اللي في الدنيا؟ ده لازم يسمع. قال يا سيدي خلاص سمع وطنش، مش مستعد يدخل في معركة مع الإله الثاني، يعني بقى جبان بقى عاجز، يبقى برضه ما ينفعش، يبقى ما ينفعش إنه ما يسمعش، وما ينفعش إنه يسمع ويعجز عن المواجهة. قال أمال إيه اللي حصل؟ قال افترض معايا إنه سمع وأنا سكتش. الإله الأول قال لا إله إلا أنا، قال له بتقول إيه؟ لا إله إلا أنا. شوف القرآن يديك هذا التصور، وبيقول لك شوف لو إنه إله بيقول لا إله إلا أنا، والتاني بيقول لا إله إلا أنا. قال له ده أنا هخلق السماء، قال له أنا هطربقها، قل له أنا أخلق الأرض، قل له أنا نسفها. كل إله بقى يعمل اللي عنده. ولذلك عشان يبقى في إلهين في الكون يبقى لابد في فساد في الكون. إله يخلق السماء والتاني يطربقها، إله يخلق الأرض والتاني ينسفها. وده اللي ربنا قاله، قال فيه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كنت تشوف السماوات والأرض دي كل يوم بتتطربق على بعضيها. ليه؟ في صراع بين الإلهين. لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كون السماوات والأرض ما فسدوش يبقى دلالة على وجود إله واحد لا يصارعه آخر. ولو افترضنا مع وجود الصراع اللي بين الإلهين يقول له أنا سأحيي عمر، قال له وأنا أخلص عليه. ليه أنت إرهابي؟ قال له أنت تحييه أنا أميته. العلماء قالوا لو إنه ده حصل بين الإلهين الموقف يكون إيه؟ قعدوا دوروا لقوا الموقف واحد من ثلاثة. الإله اللي قال له سأحييه ما قدرش، واللي قال له سأميته ما قدرش، يبقى الاثنين عاجزين برا. اللي قال له سأحييه أحياه، واللي قال له سأميته أماته، فتجتمع الحياة والموت، يعني اجتماع النقيضين في نفس الوقت ده مستحيل، يبقى الافتراض الثاني ما ينفعش. وإما أن يقدر أحدهما ويعجز الآخر فالقادر هو الإله والعاجز لا يكون إلها، وهو من قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وافتراض ثالث بالقرآن، قلت لك الافتراض اللي في سورة المؤمنون واللي قبله في الأنبياء، والثالث في الإسراء. لما يبقى في إلهين في الكون والكون كون واحد والرب جعل له عرشا وجعل للعرش كرسيا وجعل الكرسي كما قال وسع كرسيه السماوات والأرض فهو على عرشه مستو يدير كونه وملكه وملكوته. الإله الثاني أو إذا كان أكثر من إله موقفهم إيه؟ يعملوا إيه؟ ينزعوه على العرش ولا ينطرحوا على الفرش ولا إيه اللي ممكن يعملوه؟ لو كان فيهما آلهة، أو الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبح ووحد يبقى بعد كل الافتراضات دي، بعد كل هذا النقاش، بعد كل هذا التوضيح، لم يبق إلا أن تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل مع القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كانت هذه هي الإشارات عن الكفر بالطاغوت. وبقي لنا الدخول إن شاء الله تعالى في قضية الإيمان بالله، ومع الدرس 30 إن شاء الله نبدأ هذه القضية. أراكم قد تغيب الكثير في هذا الدرس الذي سبق العيد، وأظنه كذلك في الدرس الذي يلحق بالعيد، فليكن الاثنين مع أيام العيد إن شاء الله، على أن نلتقي في الاثنين بعد القادم إن شاء الله جل وعلا. تقبل الله منا ومنكم مقدما، وسنعيدها إن شاء الله مؤخرا. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بفضله وبمغفرته ورحمته، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حسبنا الله ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، ونفس كربته، اشرح صدره ويسر أمره، وفك أسره، واشف مرضه واشف مريضه، وارحم ميته. اغفر اللهم لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. أحسن ختامنا أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واجعل يوم موتنا يوم عيد، ونعوذ بك من يوم الوعيد، وارحمنا برحمتك الواسعة، وعمنا بمغفرتك الشاملة، وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.